قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج عن عبد الكريم بن أبي أمية عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما فقال يا عمر لا تبل قائما فما بلت قائما بعد. قال حدثنا يحيى بن الفضل قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا علي بن الفضل ولكن حديث ضعيف كما قال المحشي. نعم. عن علي بن الحكم عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول قائما. قال سمعت محمد بن يزيد أبا عبد الله يقول سمعت أحمد بن عبد الرحمن المخزومي يقول قال سفيان الثوري في حديث عائشة أنا رأيته يبول قاعدا قال الرجل أعلم بهذا منها. قال أحمد بن عبد الرحمن وكان من شأن العرب البول قائما ألا تراه في حديث عبد الرحمن بن حسنة يقول قعد يبول كما تبول المرأة. يعني هذا مما يدل على أن العرب كانت ترى هذا، كان من عادتها البول قائما، لهذا أنكروا على النبي وقالوا ألا ترى أنه يبول كما تبول المرأة، لكن الحديث ضعيف جدا كما قال المحشي. نعم. لا يصح حديث في إيه؟ من مرفوع لا يصح حديث في النهي عن بول القيمة مرفوع إلى النبي، لكن هذا صح من قول عائشة رضي الله عنها في وصف حال النبي، لكن كمرفوع إلى النبي. نعم. نعم. قال رحمه الله باب كراهية مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن حبيب بن أبي العشرين قال حدثنا الأوزعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة قال أخبرني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزعي بإسناده نحوه. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا السلط بن دينار عن عقبة بن صهبان قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول ما تغنيت ولا تمنيت ولا مسست ذكري بيميني منذ بيعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول هذا متفق عليه لكن الثاني هذا ضعيف. نعم. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن وعبد الله بن رجاء المكي عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استطاب أحدكم فلا يستطب بيمينه ليستنج بشماله. قال رحمه الله باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم يعني إذا شفقة ورحمة، ولا يقال على النبي صلى الله عليه وسلم بابا كما تقول النصارى، إنما شفقة ورحمة في حكم الوالد لأمته. نعم. إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، وأمر بثلاثة أحجار ونهى عن الروث والرمة ونهى أن يستطيب الرجل بيمينه. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن زهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الخلاء فقال ايتني بثلاثة أحجار فأتيته بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هي رجس. قال حدثنا محمد بن صباح حدثنا محمول على أنها روثة غير مأكول اللحم. نعم. قال حدثنا محمد بن صباح وأما الرمة هو العظام البالي، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأنه طعام إخواننا من الجن. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا سفيان بن عيينة وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع جميعا عن هشام بن عروة عن أبي خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستنجاء ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع.